بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إخوة الكرام عند سورة الشعراء عند قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إبراهيم عليه السلام كما لا يخفاكم هو أبو الأنبياء الثاني بعد نوح عليه السلام. وبعد إبراهيم عليه السلام أصبحت النبوة في ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فما من نبي بعد إبراهيم إلا جاء من ذريته، إما من إسحاق وإما من إسماعيل، وهو أفضل الأنبياء ولا يفضله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن ومنزلته من أعلى المنازل. يقول الله تعالى عنه هنا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وكان أبوه وقومه يعبدون أصنام كما تعلمون، بل كان أبوه هو صانع الأصنام والذي يصنعها. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني على العبادة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهذا طبعا محرج جدا لهم، لأنهم يعرفون لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني حجتهم أنهم وجدوا الآباء على هذا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، كلهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا عدو له؟ لأنهم صرفوا الناس عن عبادة الحق إلى عبادة الشرك والضلال والعياذ بالله. ثم بدأ يثني على الله سبحانه وتعالى وبين صفاته، لما ذكرنا أن تلك الآلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذه فعلا صفات الإله الحق العظيم سبحانه وتعالى، فهو الخالق الهادي المطعم المسقي الذي الشافي سبحانه وتعالى الذي يميت ويحيي. لكن من الملاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام كان متوقع أن يقول والذي هو يطعمني ويسقين والذي يمرضني ويشفين، لكنه قال وإذا مرضت فهو يشفي، يعني لم ينسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى هو الفاعل لكل شيء وهو المقدر لكل شيء جل في علاه. لكن هذا يعني من أدب إبراهيم في دعائه لربه وثناء ربه أن لم ينسب الشر إليه، قال وإذا مرضت فهو يشفي، إذا مرضت إذا حصل المرض فهو يشفي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما، أرزقني يا ربي هداية وفصلا بحيث أعرف الحق، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهذا من تواضع عليه السلام، هو رأس الصالحين، لكن يقول يا ربي ألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ثناء صدق مستمر إلى آخر الدهر، فيثني علي الناس ولا أكون أنا يعني سمعتي سيئة ولا يعرفون الناس إلا بالذنب. كثير من الناس يا أخواني عبر التاريخ يعني لا يعرفون إلا بالشر، يعني مثلا الذين أقاموا الحرب العالمية الأولى والثانية قتلت ملايين الناس بسببهم ولا يذكرون إلا بالشر. عبر تاريخ الدنيا هناك مثلا هلاك وهناك التتار، يعني سبحان الله فيه ناس أصبحوا لا يذكرون إلا بالسوء. فهو يقول يا رب اجعل لي لسان صدق، مش لسان سوء، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهذا يجعل له ثناء ودعاء وأنتم شهداء الله في أرضه الذي يثني عليه الناس أجمعين. ولذلك قال اجعل لي لسان صدق، يعني ثناء صدق يستمر معي في آخر الناس. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. الأصل أن الإنسان يعني لا يجوز له الدعاء للكافر والاستغفار للكافر، ولكن إبراهيم دعا لأبيه هنا قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني إبراهيم ما كان يعلم أن هذا لا يجوز، ولذلك يعني بعد ذلك لما تبين له توقف ولم يفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يستغفر لعمه قال ما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين رحمكم الله. فالاستغفار لا يجوز، لكن الدعاء لهم بالهداية هم أحياء يجوز، يعني يدعو أن الله يهدي أباه أو يهدي أمه أو يهدي محب له. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو لأمي أبي هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أمي أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع يجري أبو هريرة إلى بيته فوجدها تغتسل وأعلنت إسلامها. فالدعاء لهم بالهداية يجوز، لكن الدعاء لهم بالمغفرة أو الرحمة هذا الذي لا يجوز بأمر من الله تعالى. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. يقول لا تضحني يا ربي يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مجموع كلام العلماء عن صاحب القلب السليم أن له ثلاث صفات، الصفة الأولى في تعامله مع ربه فهو سليم من الشرك، وفي تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سليم من الابتداع، يعني متبع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقع في بدعة، وفي تعامله مع الناس سليم القلب في حمل الضغائن على المسلمين ويبذل لهم الإحسان ويكف عنهم الأذى. وبذل الإحسان هذا معنى كبير جدا، وكف الأذى كذلك، يعني بر الوالدين من بذل الإحسان، صلة الرحم من بذل الإحسان، إحسان للجار من بذل الإحسان، الصدقة، فكل نوع من أنواع الإحسان يدخل في هذا المعنى. إذن صاحب القلب السليم لاحظون يعني تعامله مع الجميع سواء مع ربه سبحانه وتعالى أو مع نبيه صلى الله عليه وسلم أو مع الناس بأفضل ما يكون، هذا معنى إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم، للغاوين برزت، يعني بدأوا يرونها من بعيد، وهذا عذاب نفسي يعني، فهم متقدمون يتقدمون لها ويراها، يراها يحطم بعضها بعض. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني حتى ينتصر لنفسه ممكن، فكبكبوا فيها هم الغاوون. كبكبوا يعني ألقي بعضهم فوق بعض، ليس كبوا كبكبوا. الكبكبة يا أخواني يعني يلقى إنسان ثم فوقه واحد، طبعا يعني هذه هي الكبكبة. فأهل النار صلى الله العافية حتى إلقاؤهم في النار عذاب، يعني لما يتزاحمون في النار مكان ضيق، ثم إذا دخلوا ألقي بعضهم فوق بعض يعني يتساقطون على بعض. فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. الآن اكتشفوا أن هذه الأصنام التي يعبدونها وأن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى أنها ضلال مبين. تالله يقسمون بالله، والتاء هذه من حروف القسم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سويكم أنتم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، هل لنا اليوم أحد يشفع لنا ولا صديق حميم. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول أكثروا من أصحاب الصالحين فإنهم شفعاء الناس يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن الصديق الحميم، الحميم يعني محب دافع فيه دفء مشاعر كمان، ولا صديق حميم. فإذا الصديق الحميم حتى يوم القيامة ما ينسى صاحبه فيشفع له. ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة يعني نرجع مرة ثانية فنكون من المؤمنين، كنتها خلاص ما في كرة. قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كل ما ينتهي الله تعالى في سورة الشعراء من ذكر القصة يختم بهذا المعنى بهذه الآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.